بالساعة سعيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاء كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضالون قالوا سبحانك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما فقد كذبوكم بما تقولون يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء لقد استكبروا في